لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي حمرة بالعوالي. إن كنت على دين الشيعة فأسلم، تب قبل الخسران، واتبع دين الحق أخي، توحيد الملك الديان. ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه، مثل اتخاذهم نعجة، وقد تكون نعجة حمراء لتكون عائشة، لكون عائشة تسمى الحميراء، ويجعلونها عائشة ويعذبونها بنتف شعرها وغير ذلك. يجيبوا نعجة كده خاصة تكون حمراء وينتفوا شعرها، وهي النعجة تتعجب من غبائهم ومن إيه، من جهلهم، يعني كيف يفعلون بها ذلك، يعني كان هذه عائشة، ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة رضي الله عنها. ومثل اتخاذهم حلسا مملوءا سمنا، ثم يشقون بطنه، يجيبوا زي شوال كده أو شيء، جراب كده يملوه سمن، وبعدين يشق بطنه فيخرج السمن فيشربونه، ويقولون هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه. ومثل تسميتهم، تسمية بعضهم لحمرين من حمر الرحى، أحدهما بأبي بكر والآخر بعمر، ثم يعاقبون الحمرين جعلا منهم تلك العقوبة لأبي بكر وعمر. كان في كتاب الفوائد البديعة فضل أصحاب ذم الشاك، تنقلت يعني قصة، كان في واحد جار لأبي حنيفة كان عنده حمرين، واحد شيعي يعني، وطبعا أضل من الحمرين يعني، وكان يسمي أحدهما أبو بكر والآخر عمر. فواحد منهم يعني قتله، يعني واحد من الحمرين يبدو أنه هو داس عليه أو ضربه فقتله. فلما بلغ ذلك أبا حنيفة قال الذي رمحه هو الذي سماه عمر، فنظروا فوجدوه كذلك، الحمار اللي ضربه اللي كان يسميه عمر. ده من حماقاتهم، يكتبون أسماءهم أسفل أرجلهم، يكتب على رجله أبو بكر أو عمر، جعل يضرب رجلي من فعدك، ويقول إنما أضرب أبو بكر وعمر ولا أزال أضربهما حتى أعدمهما. وهؤلاء يأتون من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجهلية وغير ذلك المنكرات بعد موت الميت بسنين كثيرة، بل ضرب الرؤوس بالجنازير وبالسيوف والأطفال الصغار، يعني كل هذا يعني من الحماقات التي يفعلها الشيعة، بحيث لو واحد نظر لهم يعني فعلا يعتقد أن دول ليسوا عقلاء، هم في الواقع ليسوا عقلاء فعلا. كما قال ابن القيم: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان. ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد خشب الطرفاء من حماقاتهم، لأنه بلغه أن دم الحسين وقع على شجرة من الطرفاء، ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها، ولو كان عليها من أي دم كان فكيف بسائر الشجر الذي لم يصبه الدم. هذه كلها حماقات وغباوات من الشيعة تدل على قلة يعني عقولهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.